بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم في الضابط الخامس خاتمة لهذا الباب. والآن وقد انتهينا من عرض هذه الأمور الخمسة التي يجب أن تنضبط بها المصلحة حتى يناط بها الحكم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي الضابط الخمسة؟ أولا أن تقول ألا تعارض كتاب، اثنين ألا تعارض السنة، ثلاثة ألا تعارض الإجماع، إجماع هذول أولى، أربعة ألا تعارض القياس الجلي، خمسة ألا تعارض مصلحة أكبر منها، يعني مصلحة الدين أو مصلحة النفس، مصلحة النفس أو مصلحة العقل. ما هي؟ هي الخمسة. ألا والآن وقد انتهينا من هذه الأمور الخمسة. طيب يا هل ترى أليس إذا الآن بعض القواعد، قواعد في المذهب الشافعي بالفقه خمسة، القواعد بالمذهب الحنفي 17 قاعدة، فرعوا طلعوا 200 وكسور. أما أصل قواعد الفقه بالمذهب الحنفي 17 قاعدة. وسافر أبو طاهر الدباس يوما ما بلاد خراسان، ما بعد بلاد وراء النهر، سمع انه هاي ما في غيره على وجه الارض عنده القواعد، بده يسرقها منه لواحد موجود بهذيك البلاد. وهذا الواحد اللي عنده يمكن اسمه الهروي او هيك شيء، ابو طاهر الدباس بده يجيب القواعد. هذا الهروي عالم، هو عنده عشيه بعد صلاه عشاء بسكر الجامعه لحاله وبيكرر 17 قاعده كل يوم كل يوم كل يوم، ما حدا ما موجود غير عنده، مجمع حول ما حدا غير عنده. هذا أبو طاهر الدباس شو يساوي هالقصص؟ مثلا من الدكتور أحمد حجي الكردي موجودة، قريتها، ما في كتاب أصول إلا موجودة فيها القصة تبع القواعد. هذا التفلة بالحصيرة، أبو طاهر الدباس تفلة بالحصيرة، وهذاك عم يعلي صوته، من هو اللي عم يقرأ القواعد مشان ما ينساهم، كل يوم يسكر على حاله الباب، تطلع الناس مصلين صلاة العشاء بسكر وبصير يكرر القواعد مشان ما ينساها 17 قاعدة. وصل لعند ال 15 قاعده هذاك، أم هذا سعد، سعد أم كشف انه في واحد هو ذاك اعمى، ساها العصايه وصار يبحبش فيه، لا ضرب وهرب. اخذ شو؟ اخذ كم قاعده؟ 15. 2 ملعب بعد الى حول. بعدين توسعت القواعد الفقهيه بالمذهب الحنفي، صارت اكثر 200 قاعده. بالمذهب الشافعي خمس مقرره قواعد مذهبي الشافعي، فكن بهن خبيره، ضرر يزال وعادة قد حكمت، والقصد أخلص أن أردت شكورا، والشك لا ترفع به متيقنا، وكذا المشقة تجلب التيسير. هي الآن ما المشقة تجلب التيسير، كيف نوفقها مع المصلحة؟ هذا محل بحث. إذن نحن الآن مع هذه القاعدة من القواعد الخمسة في المذهب الشافعي، المشقة تجلب التيسير، كل شريعتنا مبنية عليه، مشقة تجربة تسير، بس كيف أوفقها مع المصلحة؟ هذا موضوع البحث اليوم. طب فإنه قد يرد في أعقاب ذلك سؤال هو، فإذا كان لابد للمصلحة من أن تنضبط بكل ما ذكر، فما معنى قولهم إذن المشقة تجربة التيسير وقولهم تتبدل الأحكام؟ في شغلة بدي أسألك وجهة، في اسمها قواعد كلية، قواعد جزئية. القواعد الكلية التي ليست مأخوذة من غيرها هي خمسة، هذول خمسة قواعد كلية. بقية القواعد اللي جاوزت 200 قاعدة هو قواعد فرعية طالعة من هالقواعد هي. أما كلمة لذلك هذول القواعد الكلية الخمسة بشرحهم ابن نجيم في كتاب الأشباه والنظائر. شو معنى الكلية؟ يعني ما هي مأخوذة من غيرها، أي واحدة منهم. كيف نوفق هذه مع أن المصلحة أحيانا، كيف المصلحة وكيف نحن الآن جاوزنا المصلحة؟ هل راح أجي أمثلة عليها؟ هذه القاعدة لها عدة آيات، القواعد الفقهية إما مأخوذة من آية أو من عدة آيات أو من حديث، مثل غرم بالغرم هذا حديث وقاعدة، وأما من عدة حديث وأما مجموعة الشريعة، هذه اسم القواعد الفقهية. مثلا الأصل في الأضلاع التحريم، وين ما وجدت آيات تتكلم عن الزواج بتقول لك الزواج يعني حرام الواحد يتجاوز حدوده في المرأة، لكن بيجي الاستثناء، ما هو الاستثناء؟ عقد الزواج. هذا الاستثناء اسمه الأبضاع على أصل الأبضاع التحريم. فما معنى قولهم إذن المشقة تجلب التيسير وقولهم تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان؟ هاي كمان قاعدة ثانية، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، بس أي أحكام مبنية على النص مبنية على العرف، وإلا أي عرف وإلا أي واحد بغير النص بقول والله نحن قاعدين أمريكا لغينا هلأ الآيات الربا وهي تحت المصلحة نشتغل بالربا. لا، بدي أقول الحكم الذي بني على العرف إذا تغير العرف. أوضح مثال على ذلك ما كان يجري في عصر أبي حنيفة. في عصر أبي حنيفة رضي الله عنه كانت الدور، ليش اسمها دور؟ دور من الدويرة. الدار هاي الغرفة مثل هاي الغرفة مثل هاي الغرفة مثل هاي الغرفة، رؤية غرفة واحدة تكفي لرؤية الدار كلها. على زمان الصاحبين بعد أبو حنيفة صار الواحد يغير طابق فوقاني طابق تحتاني صالون، لكن صالون فرنسية، غرفة أوضة يعني كمان تركية، صارت أوضة صغيرة غرفة كبيرة، وهذا تغير الحكم. عاد يمشي الحال تشوف رؤية غرفة تنوب على الكل؟ لا، هذا اسمه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. هل الأحكام مبنية على؟ لا. ولا على النص متغير؟ طيب. إذن أول شيء المشقة تجلب التيسير، ثانياً تتبدل الأحكام أزمان، حتى ما الواحد يتلاعب بالدين روح له. ونحن والله هلأ نحن بعصر المجتمع نحن بزمن الربا لازم نشتغل بالربا، لأنه كان يا مكان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما في حاجة للربا. لا يا عمي، الربا منصوص عليه الحكم الذي يتغير بني على العرف، وذلك بناء على ما للأعراف والعادات من تطور خلال الأزمنة والعصور. شايفة الأعراف والنصوص، النصوص ما بتتغير. وما معنى الأخذ بالحيل الشرعية؟ هي كمان مهمة جدا. مثال على الحيل الشرعية، في حيل شرعية صحيحة، في حيل شرعية باطلة، رح تجي معنا إن شاء الله. رح أجيبكم مثال على الحيل الشرعية الباطلة من مين؟ من دكتور أحمد حجي الكردي. واحد معه أموال كثير، قام جاب كيس على زمان أول، أنتوا ما بتأكلوه، ما كان كياس نايلون، كان كاس ورق. أنا بعتله. منين صنعوها؟ من كاس شميتو. كل شيء كاس شميتو بسوي ورق، بحط فيها بندورة وخيار وكزبرة وبقدونس ونعناع وفلفل وبصل، هاي الكياس هيك. فهذا جاب كيس، هذا كيس ورق، حطه من تحت تلا مصاري، كله هدول زكاة، حط فوق جزء بقدونس. جزء كذا برا وشيء خيار سلم الفيل. هو شو في تحت؟ مصاري. هذا زكاة ماله طلع مثلاً 200,000 300,000، حطه بالكيس، حط فوق شوية بندورة وخيار، ولا الفقير تفضل سلم إياهم، على أساس إنه برا أزمته من إيش؟ من خلاص دفع الزكاة. بعد ما سلم إياهم الفقير يا غافي لك الله، هالكيس بيع، شو في الكيس؟ خيار بندورة وخيار. قال له بيعني هالكيس، هو نفسه قال له بيعني هالكيس مثلا 20,000، هذاك بلاقيها دحى ما بيعرف شو في تحت، باعوا الكيس. هي حيلة من هرب من الزكاة، بجوز هاي الحيلة؟ هاي الحيلة معطلة. حيلة الصحيحة، واحد بده يتحلل في الحج، بده يحلق شعره، ما له شعر، يجيب المكان بمرة تمرير، هاي حيلة. هذا ما حلق راسه، ما حلق شعره، ما في شعر، هي معلش تمام. اذا معنى ذلك الان في عندنا قاعده، هي حتى الدكتور البوطي بيقول حبذا من يكتب رساله الدكتوراه بكلمه الحيل امتى تكون صحيحه وامتى تكون باطله. اوضح مثال على الحيل الصحيحه قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. حلف يمين انه يضربها 100 عصايه لزوجته. ليش قالت له هي قالت له زوجته، قالت لك ادعي الله خليه يخلصنا من المرض. ظل قال لك ما بزوج على حالي، صلنا 80 سنة عايشين بصحة، كل المرض 17 سنة، طولي بالك. يكون هو ليش وسوسة الشيطان، قام حلف يمين لحتى يضربها 100 ضرب. الله جعل له حيلة شرعية صحيحة، قال له خذ 100 عود من سم القمح ضربه، يا ميت عود ريحان ضربة تطلع خالص. هاي الحيلة ولا لا؟ مش الحال؟ إذا ما هو المعيار، الميزان، المقياس، الترمومتر اللي بيقول لك هاي حيلة صحيحة هاي حيلة غير صحيحة؟ هل هذه الحيلة تعارض المصلحة؟ هيتي رقم 2. إذا صار معنا أول شيء المشقة. 2 لا ينكر تغير الأحكام بتغير. 3 حيلة شرعية. تفضل. وهي في جملتها صحيحة عند جمهور الأئمة والفقهاء. طيب. بس فهذه محيلة حيلة. هلا في عندنا ميزان يبين لنا هي الحيلة صحيحة وهي ما هي صحيحة. مشان نحن إذا بدنا نسوي شيء حيلة شرعية نحن نعرف معنى الميزان. نعم. فهذه أمور ثلاثة رأيت أن أختم بها هذا الباب. رح نبلش الآن. هي المشقة تجلب التيسير مأخوذة من عدة آيات، مثل ما جعلكم في دين حرج لكي لا يكون عليكم حرج، يريد الله بكم أولادكم العسر، كل ما يتعلق بالسهولة واليسر هذه اسمها مشقة تجلب التيسير. متى ما يعني الشارع شو بيقول متى ما صرت هذه المشقة، المشقة إذا كانت مقبولة على علم الله سنة. مثلا صلاة الصلاة فيها مشقة، والله بعد عم يقوم عميل بدك الدغري نعسان، بس مشقة، بس مصلحتها أكبر. طيب رمضان فيه مشقة، لكن لما تكون مشقة لا تحتمل بقول لك إفطار، لما تكون مشقة بالسفر والصيام بقول لك إفطار، لما بتقول أنت الآن ما في مي بقول لك مثلا تيمم، هي مشقة، هي بتجيب لك التيسير. أين مشقة موحل؟ المشقة التي خرجت عن المألوف، خرجت عن المعتاد، وإلا بدك دين ما في مشقة بنو، بدك تحط إجليك مي باردة وتقول لك يلا عجنة يطول بالك في تكليف. ليش اسمها تكليفك؟ إذن بدك تقول مشقة خرجت عن المعتاد هي التي تجب تسير. وأن أبين موقعها من جملة الضوابط التي ذكرناها. أين الضوابط؟ 5. وكيف الآن مقارنة بين المشقة تجلب التيسير وبين الضوابط الخمسة في أن المصلحة مقدمة على أن لا تعارض واحد من 5، وكيف أنها منسجمة معها؟ فإن النظرة الأولى قد توهم أن بين هذه الأمور الثلاثة وتلك الضوابط الخمسة شيئا من التعارض أو عدم الوفاق. هلأ كل هالشغلات ليش عم يحكي هالكلام؟ عم يحكي هالكلام لأن عم يطلع الآن كثير من الباحثين عم يتجاوزوا حدودهم، مثل حكاية هذا حسون، مثل حكاية هذا شحرور، شحرور، مثل حكاية هذا هدول اللي عم يطالعوا أحكام ما أزر عليهم سلطان، هذا الكلام رد عليهم. ولنبدأ بالأمر الأول منها وهو قولهم المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس المعروفة التي قالها الفقهاء إن جميع مسائل الفقه راجع إليها. أيوه، يعني مثلا مثال والقصد أخلص إن أردت شكورا. القصد أخلص هذه القاعدة رقم 5 من القواعد الكلية. عارف ايش معنى كلية؟ نعم. كلية ما مأخوذة من غيرها، هي الأصل. هذه مأخوذة من قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يقول الإمام الشافعي أي كتاب أصول بتدرسه بيقول لك، طبعا بالقواعد الفقهية بيقول لك المشقة فن القصد أخلص إنما الأعمال بالنيات تدخل في 70 باب من باب الفقه. لذلك كل الفقه مبني عليها، كل الفقه مبني على هذه القواعد الخمسة. وهي كلمة القصد أخلص يعني إنما الأعمال بالنيات يعني تدخل في 70 باب من أبواب الفقه. ومصدرها في الاعتبار قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني منين جايبين إحنا المشقة تجلب التيسير؟ من هاي؟ يريد الله بكم. وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. متى ما صار حرج دخلت الرخصة فورا مشقة. وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. هل التنطع والتشدد والغباء والغطرسة والعنادية والرأس يابس هذا يخالف الكلام. كل شيء اسمه تنطع بالدين، كل شيء اسمه تشدد هذا يخالف الكلام. هذا اللي بدرسه بلاقي هذا اللي عم يشتغل بالتنطع بالتشدد هذا كله ما له علاقة بهالحد. ما في شيء اسمه الإسلام تنطع بالتشدد. وعثت بالحنيفية السفحة. وأحاديث أخرى كثيرة وردت بهذا المعنى، ومعناها أن المشقة التي قد يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي سبب شرعي صحيح للتخفيف منه بوجه ما. سافر واحد، سافر مشقة، افطار هي مشقة السفر تجلب التيسير، لأن السفر قطعة من العذاب. ولكن ينبغي ألا نفهم هذه القاعدة على وجه، عيد بابا، ألا تفهم هذه القاعدة. أنت عدول، لكن ينبغي ألا نفهم. ولكن ينبغي ألا، ولكن لا ينبغي، ولكن ينبغي ألا تفهم. عندي ولكن لا ينبغي أن نفهم. نعم نعم نعم نعم لا قبل لا. لكن لا ينبغي أن تفهم، أن تفهم هذه القاعدة على وجه يتناقض مع الضوابط، على وجه يتناقض مع الضوابط التي ذكرناها للمصلحة المعتبرة، فلا بد للتخفيف من ألا يكون مخالفا لكتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا المصلحة الراجحة. تخفيف، تعال حتى نترك الصلاة إذا كان في حر، لا. إذا مشقة بدأت خالف القرآن، لا، ما بقول والله أنا في مشقة هذا حتى نصلي، هذا كلام باطل. ليش؟ لأن هذه المشقة إذا وصلت حتى تخالف الكتاب مرفوضة، بدها تكون تنسجم مع الكتاب مو تخالف الكتاب. قال لك ولكن لا ينبغي أن نفهم هذه القاعدة على وجه يتناقض مع الضوابط لمرة من جملتها، من جملتها مثلا ما بدي أنا مثلا أترك الصلاة كلها في مشقة، ما بصير. ليه؟ يكون بهالحال المشقة غلبت الكتاب والسنة، غلبت النص، ما بصير. وبيان ذلك أن جملة المصالح الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحدهما مصالح نص على حكمها الكتاب أو السنة كالعبادات والعقود والمعاملات، والثاني مصالح عرفت بالاجتهاد والقياس كتلك المصالح التي تجد بتطور الزمن والأحقاب. فالقسم الأول لم يقتصر نص الشارع فيه على العزائم فقط. حتى القسم الأولاني نص الشارع اللي هو صلاة، هل القرآن اقتصر على أنه لازم تصلي أربع ركعات إجباري؟ لا، ما اقتصر على العزائم، بل جعل فيها الرصة. فإذا المشقة بتوصلك للرخصة مش هتوصلك للعزيمة، بتكون بهالحالة تنسجم اتفاق المشقة مع الرخصة. يعني والرخصة هي نص من القرآن والسنة، واضح الفلسفة؟ واضحة تمام؟ ولا مو واضح؟ شو بدك ما تلومنا، تكاثرنا عليك هذاك اليوم، هلا صار تفضل. نعم، لم يقتصر نص الشارع فيه على العزائم فقط، بل ما من حكم من أحكام العبادات أو المعاملات إلا وشرع إلى جانبه سبل التيسير فيه، فلقد شرع للصلاة بأركانها الأساسية، وشرع إلى جانب ذلك الأحكام الميسرة لأدائها عند لحوق المشقة. يعني مثلا شرع الصلاة، بس أنت مريض صلي على عين، هاي مشقة. مشقة مو المشقة تجذب التيسير، التيسير إنه تحط رأسك وتنام بلاك الصلاة، لا، ما هي مشقة، هي ماذا؟ كالجمع والقصر والصلاة من جلوس. جلس كان واحد مريض مثلا، وشرع الصوم وشرع يعني معه المشقة هون التي تجذب التيسير، ينبغي أن لا تخالف النص. هذا النص بك يا عزيمة يا رخصة. إذا كانت هالمشقة مثل التيسير، بحيث وصل التيسير لحتى يلغي لك حتى الرخصة، مقبولة كلام؟ ما مقبول. وشرع الصوم وشرع معه رخصة الفطر بالسفر والمرض وشدة الجوع أو العطش. أما إذا كان مشقة تجب التيسير تتحلل من العبادات، ما عاد في شيء اسمه تكليف. صار أنت الآن خرجت كليا من ربقة التكليف، وصلت برات الإسلام، ما لك علاقة بالإسلام. والله دين صعب يا أخي. والله يا أخي دين صعب. كل يوم صلاة، كل يوم صلاة، كل يوم سألوا كل يوم عم تأكل؟ لا، أقول كل يوم صلاة، ولا كل يوم عم تأكل؟ في نهار ما عم تأكل؟ عم يعور ليل ونهار. هذا سهل. بس شاطر يقول لك دين صعب لأنه في صلاة. تقول لحالك نازل حش. وشرع حكم الطهارة من النجاسات للصلاة، وشرع معه رخصة العفو عما يشق التحرز عنه كدم القروح. أكثر من الناس واعين فيها، يقول لك ما بيصلي، والله أخي ما عم ضبط، لك ما عم ضبط صلي على قاعد. مثلا ربوط الذكر، وإذا كانت المرأة تحشر المكان فرد وتتوضى بعد كل وقت، أما تروح الصلاة، قال والله يا أخي لا، أنا عم بيطلع مني نجاسة ما فيني صلي. هذا كلام مو هذا مرفوض. بيقول له ليش؟ طيب أنت ليش عم صلي؟ المشقة تجلب تيسير، تيسير لما صلي. ما أقولها كلام؟ طبعاً. مشقة تجلب التيسير، بنعرض هذه المشقة على الرخصة على الشرع بكلا قسمية، عزيمة ورخصة. صعبة عن العزيمة أنت إلا رخصة، أما أنت إلا بالمرة حط راسك ونام لا تصلي على الحجة صلي سيدي ولو كان عم تشر الدم منك شر، لو كان عم يبول الفلتان البؤ الحد فيه خلص. وهذا سيدنا طبعا الجسع طول مصر معزور، هذا المشقة تجلب التيسير أنه تصلي معزور، معزور إلى حكم. أما في أقول لك المشقة تجلب التيسير أقول لك لا ما عاد في صلاة حمد اللي خلصنا ما مشكلة خلصنا وصلوا خلص ما عاد في شيء بصير بصير هي رخصة. نعم كدم القروح يعني المشقة اللي تجلب التيسير اشترط أن لا تخرج عن إما عزيمة وأم رخصة. كدم القروح وأثر نجاسة عسر كل القروح عند الشافعية كله معفو عنها أثر نجاسة عسر زوال حتى رعف ما يأخذ وضوء لو كثرت الكمية أيوة ولكن بس مش ها شوف نقض الوضوء شيء ومعفو عنه مساسة آخر كسر الكمية ما بقل وضوء لكن يا هل ترى إذا كمية كبيرة بدك لو تغسله بس ما بيخد وضوء ما له علاقة الوضوء بالغسل ما إذا كان في عندك دمك بصنعك دمك بصنعك أنت عم تحلي أنت عم تحلي طلع الدم هذا دمك بصنعك دمك بصنع غيرك حلق طلع الدم هلأ دم غيرك بصنعك ذبحت الدجاجة دمك دم غيرك بصنعك دم غيرك بصنع غيرك واحد ذبح الدجاجة وطرشك هدو أربع صور واحد منهم معفو عنهم إذا كان دمك بصنعك دمك بصنعك معفو عن الخيب الكثير دمك أو دمك بغير صنعك دمك بغير صنعك معفو عن الخيب الكثير غيره معفو عن القليل دون الكثير خلص عليه وعلى كل حال معفو عنه أما تترك الصلاة كليا هذا ما له علاقة بكلمة لقى الوضوء لا نواقض الوضوء خمس خارجه من مخرجه إلى المني الخارجه ونومه إلا مع التمكيني وما أزال العقلك الجنوني ومس فرج الآدمي ببطن كف ولمس أنسى رجلا حيث انكشف لا لمس أنسى محرما أو في الصغار ولا بالسن أو بظفر أو شعر وين الدم أما هذيك دم عند الحنفية ناقضه ما من سبيليك خرج والدم عنه الجرح كالقيح انفرج والقيء من الألفام والنمو إذا أزال مسكة وسكر آخذة كذلك الإغماء والجنون مع ضحك المصلي وله الجار استمع فذاك نقض الوضوء الدم حنفية شافعي لا قلت لك سيد الشافعي ما رضي مالي مصر شاد بصحناك حتى عند الحنفية شيخ يعني داخل الأنف يعتبر ناقض الوضوء لو سال الدم إلى مكان يلزم حكم إذا ما خرج داخل الدم وسمعتها أنا من إذا يكون أشوف قال لك والدم عنه القرح الدم عنه الجرح كالقيح انفرج يعني طلع بدك تطلع وشكل ألف كتابية وفي قوة السيلان ولو ما سال في قوة السيلان ولو ما سال شو قوة السيلان يعني بحيث لو الدنيا شتوية وجامد ما بسال يخرج أما إذا كان بطبيعي بيسيل على كل حال هذا شيء والمعفو عنه شيء آخر نعم تفضل وزرقي والله مشان لأنه عنا طلع دمه كتير بطل صلي ليش ما عم صلي والله المشقة تجي بالتسير هذا اسمه دولي خلق المشقة القاعدة اشترط أن لا تخالف لا رخصة ولا عزيمة وزرق الطير إذا عم في المساجد لحظة هذا كلام شافعي عند الحنفية زرق الطيور المأكولة لا بتأثر أصلا ليست نجسة هون عن شافعي معفو عنها إذا عمت البلوى مثل جمع الأموي إذا عمت البلوى معفو عنها مو معناته معفو عنها صارت طاهرة عند الحنفية شافعي الحنفية طاهرة زرق نعم نعم زرق الطيور عند الحنفية طاهرة عند الشافعي معفو عنها إذا عمت البلوى هي اسمها مشقة تجلب التيسير يعني واحد بس ما بده يكون مكان فيه طيور مثلا ماشي بجامع الأموي أنت ما شفت إلا شفت في حمام طلعت هيك لقيت زرق الطيور عشان ما بيأثر أما أنت تتعمت في مكان ما فيه طيور لا هذا كمان معفو عنه على كل حال هذه مشقة تجلب التيسير وحرم الربا وشرع الترخيص فيما يشق الاحتراز عنه من ذلك كالعرايا العراية فيها ربا 100%. العراية عبارة عن مثلا بلح على الشجرة تمر تازل ساعته، بس بده يدفع مصاري، ما معه مصاري سيولة، أم عنده تمر من سنة سنتين وكم بهالمسار، أم راح اشترى هالثمر على الشجرة، إيش شو دفع حقه؟ هذا بده يكون كيل ووزن ويدا بيد، ما بزبط، هذا في مي وهذا ناشفة. إذا هي ربا ولا مو ربا؟ هي معفو عنها، هي مشقة تجربة تسير. بدي أكل مثل العالم بيصيد، بدي أكل تازة ضروري يأكل تمر بايت من 4-5 سنين، هي معفو عنها، هي اسم العراية. وحرم عقود الغرر وأرخص فيما يعسر التخلص منه كالسلم والإجارة والبيع في الذمة. السلام مو بيع المعدوم؟ باطل، ما بصح، ما عن شيء. هذا مشقة تجلب التيسير. والإجارة أنت عم تستأجر فيه، لسه المنفعة ما استوفيتها، عم تعطيه الإجار آخر الشهر، هو أصلاً عم تستوفي المنفعة يوم ورا يوم، يوم ورا يوم. تحسن تسلم لي منفعة الدار دفعة واحدة، حط المنفعة السكن دار حطه بجيبتي؟ لا. إذن هذا رخص، هذا مشقة تجلب التيسير، لأنه أصلاً الإجارة بيع المعدوم والسلم بيع المعدوم، وهذا عبارة عن ربا ما بصح. وحرم أخذ مال الغير. أكيد إذا والله واحد بدك مت مجوعك بالبرية، ما في غير تنزل على برستان بتاكل، تاكل ما شيء. ليه؟ هذا مشقة تجلب التيسير، تموت مجوعك يعني. وأرخص للمضطر أن يأخذ قدر ضرورته منه. أي مقدار الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، بدها بالأطارة بالمعيار. فوضح مثال، كان شيخنا الله يرحمه شيخ حاجب، أنا استغربت والله، لما كان بيضرب إبرة بالوعصير، يضرب إبرة يسقط بالبنطلون قد على قد الإبرة بالضبط، يعني لو ريته طلع لحمة بالماء، بدخل إبرة بمقدار إديش، أما نحن منشتاح تتعب الإبرة، أما هو يوصل البنطلون أصلا ومتزع ينتزع، شو عليه يعني، شو عليه إذا كان اللباس الداخلي منتزع؟ هذا اسمه الضرورة تقدر، بيقول لك هي ضرورة تقدر بقدرها. ونهى عن النظر إلى الأجنبية وأرخص فيه عند التعليم والإشهاد والمعاملة والمعالجة. إيه، عند الطب وعند البيع والشراء وعند التعليم وعند الحج وعند الخطبة، 6 شغلات يجوز المرأة كشف وجهها. وقس وبالتعليم كمان، مثلا بالجامعة يقول لك شفي عن وجهي، بلكي هي الوحدة غيرها جايبة هوية غيرها وعم تنقل جاي تأدفع لا. وقس على ذلك جميع الأحكام التي ثبت بها نص من الكتاب أو السنة. يعني صار معنى المشقة تجب التيسير بشرط ما تعارض لا رخصة ولا عزيمة. هل لازم؟ هل على عيننا ورأسنا تبقى المشقة ضمن حدود الشريعة، تخالف شيء شريعة؟ إذا هذا ضابط آخر، هذا ضابط نضيفه إلى بقية الضوابط 5، فلا بد أن تجد معها نصا على وجوه من التخفيف والتيسير عند طروء مشقة تمنع من تيسير القيام بها على وجهها الأكمل، كما أنك لا بد أن تجد أن سبيل التخفيف هذا هو المنسجم مع رعاية المصلحة طبق ميزانها الذي ذكرناه عند طروء المشقة المانعة من القيام بالأصل، وقد مر البرهان عليه عند بحث الرخصة. وإذا فليس في التيسير الذي شرعه الله تعالى في مقابلة عزائم أحكامه ما يخل بالوفاق مع ضوابط المصلحة، لأن إذا الطريقة سلكناها بتخل شيء هاي الشرع، لأنها لم تخالف نصا من الكتاب أو السنة ولا القياس الصحيح، ولا عارضت مصلحة أهم منها. ومعلوم أنه لا يجوز الاستزادة في التخفيف على ما ورد به النص، كأن يقال إن مشقة الحرب بالنسبة للجنود تقتضي وضع الصلاة عنهم. صحيح المشقة هاي؟ بلطة المشقة. الله قال لك وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تصوموا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. بصلي بالإيماء، بصلي كيف أمكنه؟ يكون الآن وفق بين المشقات التيسير وبين الرخصة، وفق بيناتهم، هذا التوفيق. أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد. إيه ما بصير تأخيرها القضاء. ليش هتتقد الصلاة؟ من جمع بين صلاتين غير عذر فقد أتى بابا وباب الكبائر. أو كأن يقال إن مشقة التحرز عن الربا في هذا العصر تقتضي جواز التعامل به. شو رأيك؟ هذا في مشقة، أنا إذا بدي ما أتعامل بالربا في مشقة، هذا كلام باطل. أما القسم الثاني وهو ما ثبت من المصالح عن طريق الاجتهاد أو القياس على ما نص عليه كالانشغال بالعلوم والصناعات التي تقتضيها مصلحة المسلمين وكمصلحة منع استيراد البضائع الكمالية من الدول الأجنبية خوفا من سيطرتها بذلك على أسواق المسلمين، فالنظر في تخفيف أمر هذه المصالح وتسهيل أحكامها عند اكتنافها بالمشقة أو الحرج عائد إلى الموازنة بين كل من المصلحة والمفسدة والمفسدة الناتجة عن المشقة المستلزمة لها. يعني مثلا أحمد نستورد شغلات كمالية مو ضرورية، شغلات كمالية، الشغلات كمالية إذا بدنا نستوردها من بلاد أوروبية بتتأثر على الاقتصاد. هون يعود إلى نظر المجتهد إنه أين أولى المصلحة؟ المصلحة أن نستورد، هي مكان مال كمالية. يعني مثلا بالخمسينات كانت تستورد سوريا، يا بالخمسينات يا بالستينات تستورد فقط عطورات مكياج، فقط مكياج اللي هو يعني كمالي منتهى الكمالي، 20 مليون ليرة سوري من فرنسا من غير دول، بس مشان شغلات كمالية ترقق الحواجب تنتف وتحط حمراء وهالشغلات هاي. 20 مليون هذيك الأيام قديش كان الغرام الذهب شيء ليرتين، دولار بليرة كانت الغرام الذهب شيء ليرتين ونص، 3 ليرات الربع. هاي لاجنة فيها، هاي تأثر على الاقتصاد. مثلا إذا كان هالمسألة هاي شغلات كمالية تؤثر على الاقتصاد فهي قاضية على البحث، وذلك طبقا للميزان الذي بسبب أفضل طريقة للمكياج المرأة أفضل طريقة أن تقوم بالليل. القيام المرأة بالليل، أنا كان دكتور جامع، دكتور من جامعة حلب كان درس مادة كيمياء، يقول لك هذه المساحيق اللي بتيجي من أوروبا مستخرجة من الغائط من نجاسات مواد كيميائية، حتى بعد فترة قد ما تحط المرأة أصباغ بتكرش وجهها وبتجعل تصير مثل غدو. والله يوم اللي مات حفظ أسد وطلعوا المذيعات على التلفزيون بدون مكياج بيعرفوا. طبعا اللي كانوا حاطين، شو كانوا حاطين أول؟ ما لحقوا. ما لحقوا يتذكروا. ما لحقوا. لا حزنانين عليه. حزن. وذلك طبقا للميزان الذي ذكرناه في مبحث الضابط الخامس. وإذا فهذا القسم أيضا آيل أمره إلى الوفاق مع ما يجب أن تنضبط به المصالح الشرعية، على أن المشقة التي تجلب التيسير سواء اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.